هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. ومديحة راحت معاه هناك؟ مش ممكن. ليه؟ تروح عند مرات أبوها، عند اللي هتخطف أبوها من أمها. إيه حصل؟ إيه وقفت ليه؟ ما أنا ما أقدرش أسوق ولا خطوة واحدة بعد كده. إديني حسابي يا هانم، الأساء على الله، مش هقدر أكمل. مش مشكلة تكمل، ما تكملش، البلد مليانة تاكسيات. أنت عارفين إني ضحيت بالوظيفة وأنا مرتاح الضمير، ولما اشتغلت بالمحاماة ووجدت انها هتشغلني عن القضية تركت المحاماة وضيعت ثروتي اللي ورثتها عشان ادافع عن قضية الوطن. يعني بالعربي ما عنديش حاجة تشغلني غير قضية الوطن والجلاء. لعلكم صديقاتي اصدقائي استمتعتم بالمخرج فايز حلاوة وهو يخرج برنامج الوان من الحب الذي استمعنا الى بعض حلقاته في المرات السابقة، ونستمع الان إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان من الحب، إخراج فايز حلاوة، المدة 28 دقيقة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم هذا البرنامج. ألوان من الحب. ألوان من الحب، برنامج يخرجه لكم فايز حلاوة. عزيز أرجوك ما تقوليش الكلام ده تاني، أنا لا خباصة ولا فتانة ولا مسكت سيرة. أمال إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ قلتلك ده يبقى اسمه حب استطلاع. فاهم يعني إيه حب استطلاع؟ يعني الواحد في الدنيا دي لازم يكون فاهم ايه اللي بيجرى حواليه، لازم يفهم الدنيا ماشيه ازاي والناس بيعملوا ايه، ما يعيش زي المقطوع زي حضرتك كده من المكتب للبيت ومن البيت للمكتب. يا أليفة يا حبيبتي، اللي انت بتعمليه ده مش كويس. لو كانت نيتي وحش كان يبقى صحيح مش كويس، لكن انا نيتي كويسه. وايه اللي عرف الناس ان كانت نيتي كويسه ولا لا وحشه؟ من ناحيه دي اطمن خالص، الناس كلها عارفين ان أليفة دي قلبها زي القطن الابيض. ما هو لو كان اللي بتسميه حب استطلاع ده قاصر عليك وعلى معلوماتك الخاصة وإنك تعرفي الحاجة وتسكتي كان يبقى معلش، لكن انت تعرفي الحاجة وهات يا كلام، تروحي لزبيدة وتقولي لها مفيسة عملت، وتروحي لسوسن تقولي لها رجاء سوت، وتقولي دي مش عارفة تطبخ ودي مش عارفة تلبس. لا ده انت زودتها قوي، مش لازم نعرف اخبار بعض يا اخي، مش عشان الحاجة اللي ما تعجبناش في واحدة ما يعملوهاش الباقيين. وبعدين تلاقيهم كشفوك قدام بعض واللي ما يشتري يتفرج، ويروحهم قطعينك كلهم حتة واحدة. انت الظاهر ما تعرفش انا عندهم ايه، ما فيش مخلوقة تعرفني تستغنى عني. وانا بقولك انه حيجي يوم تقفل الشقة عليكي، لا تلاقي اللي تزورك ولا اللي تزوريها، وانت حرة بقى اعمل اللي تعمليه. مالكش دعوة انت، انا عارفة اللي بعمله كويس. كفاية ان عرفت النهاردة خبر تدفع لي 100 جنيه عشان اقوله. لا لا لا لا لا 100 جنيه ولا 100 مليم حتى، انا جاي من شغلي تعبان وعاوز اتغدى وانام عشان هرجع الشغل بعد الظهر النهارده. والنبي تسمع بس يا عزيز. يا ستي بقول لك جعان جعان، عاوز اكل عيش مش اخبار، الاخبار مش هتملى بطني. ده جزاتي برضو اللي ما بخبيش عنك حاجه. تسمح تجيبي لي اتغدى من فضلك؟ ما هو بالطريقه بتاعتك دي ما اعرفش اجيب لك تتغدى. انا عملت لك حاجه يا قريفه؟ انا قلت لك غير اني جعان وعاوز اتغدى؟ وكسره النفس اللي بتكسرها لي دي، كل ما اجي اكلمك تقول لي خباصه ومسك السيره ومش عاوز اسمعك. اتغدى معاك ازاي بعد كده؟ اجيب نفسي منين اقعد معاك؟ يعني مش عاوز تجيبي لي اتغدى؟ معلش اجيب انا اللي عاوزه، رجلي فوق رقبتي. اه كل حاجه عندك جوه في النمليه. والوابور انا اللي هولعه كمان ولا مفيش حاجه يتولع الوابور عشانها النهارده؟ وهو يعني لازم طبيخ؟ ما كنتش فاضيه النهارده. وهو انت بتفضي ابدا؟ ده لا النهارده ولا امبارح ولا اول امبارح، هيبقى فيك الداء الوحش ده وتقعدي في البيت؟ مش معقول. قصدك ايه يعني؟ تقلبها بخناق زي كل يوم؟ لا خناق ولا حتى هتغدى ولا قاعد قدامك خالص. طبعا متغدي بره. وده كمان ايه ده راخر؟ خبر جديد جايباه؟ همال ما انتش عاوز تتغدى ليه؟ اروح ارتاح من النكد اللي انا فيه ده، اروح انام. يا مديحة مديحة. نعم يا بابا. اسمعي يا بنتي. انا هنام وبيصحيني الساعة 4:30 عشان هروح المكتب. طب مش لما تتغدى يا بابا؟ اتغديت. الله ايه ده؟ وماله بابا يا ماما؟ ولا ماله ولا حاجة. امال داخل ينام ليه من غير ما يتغدى؟ مين قالك انه ما تغداش؟ ما تسمعاه بودانك بيقول اتغدى؟ لا يا ماما، ده بيقولها وهو زعلان وداخل ينام وهو مكشر. انا لازم اروح اشوفه زعلان. وهو معقول برضو انه ينام من غير غدا؟ دي نمر بيعملها عشان ما نقولوش انت اتغديت فين. اصلك لسه صغيرة ما تعرفيش بدع الرجالة. لكن على مين؟ وحياتك لليلة مش بكرة اقولك هو اتغدى فين ومع مين. لا يا ماما لا، بابا مش ممكن يعمل كده. قلتلك انت لسه صغيرة ما تعرفيش حاجة. طب اما اروح اجيب نتغدى. نتغدى ايه وبتاع ايه دلوقتي؟ لسه بدري. اقعد اما احكيلك طنط انشراح جرالها ايه النهاردة. عرفت بقى ان كلامي طلع مظبوط يا ست مديحة؟ كلام ايه يا ماما؟ البه الوالد اللي افتكرتيه نايم زعلان ومن غير غدا امبارح. ماله؟ طلع متغدي بره. مش معقول يا طبعا ماما. لازم تقولي عنه كده، وكل ست خيبانة زيك تخيل عليها الحركات دي وتصدقها. لكن انا جبتلك اخباره خطوة خطوة بالملي. يا خبر يا ماما. امال فكراني نايمة؟ ده انا أليفة اللي ما تخفاش عنها خافية. لكن يا ماما ده جه البيت في ميعاد الغدا بتاع كل يوم. طبعا امال يسبكها علينا ازاي؟ عشان لحد يسأله يقول له انت كنت فين ولا اتأخرت ليه، وبعدها يخلق اي سبب للزعل ويعمل انه زعلان وينام من غير غدا. حركات بتاعت رجالة. لا يا ماما لا، بابا مش بتاع الحاجات دي. وان قلتلك على عنوان البيت اللي كان فيه والساعة اللي راح فيها والساعة اللي خرج فيها كمان، ووريتك اللي شافوه هو داخل وهو طالع، تقولي ايه؟ تقولي الناس دول كمان كدابين؟ ومنين بس جبتي الحاجات دي كلها يا ماما؟ اهو هنا بقى الفن، هنا تبان الست الخيبانة من الست الشاطرة، الست المفتحة اللي تحلق على رجلها اول باول، من الست المغمضة الغفلانة اللي تروح في شربة مية. حكم الرجالة دول غدارين، اللي تأمن لهم عدوك تضيع. بس بابا يعني يا ماما. اتفضلي العنوان اللي كان فيه اهو، 15 شارع قشر البرتقان، الشقة نمرة 10، اللي تحتها نجار وفكهاني والاتنين يعرفوه وشافوه. يمكن يا ماما واحد زميله ولا صاحبه عيان وراح يزور ولا حاجة. لا مش عيان وحتى مش راجل خالص، ده راح لواحدة مش واحد. واحدة؟ امال ايه؟ بنت مايا متطلقة هناك واسمها سوزي كمان. يا خبر يا ماما، وعرفتي اسمها كمان؟ اسمها واسم ابوها وعمرها وتاريخها وكل شيء عنها، حتى اسم جوزها اللي طلقها وسبب طلقها وعدد المرات اللي ابوكي راح بيتهم كمان. يا خبر زي بعضه. وكل الحاجات دي عرفتيها من امبارح لغايه النهارده. ما هو هنا الفن. ايوه بس انا برضو يا ماما بقول نتأنى شويه احسن، يجوز تكون الحكايه على غير ما تتصوري. تكون ايه يا مديحه؟ على غير ما تصور ازاي بعد الحاجات دي كلها وتكون غير كده؟ كده ايه بس يا ماما؟ انه عاوز يتجوز طبعا. والبت اللي اسمها سوزي دي كمان. ومع هذا خليني معاكي ونقول انه مش رايح هناك عشان يتجوز، بيروح هناك كتير ليه؟ اللي بيزور واحد عيان بيزوره كم مرة؟ مش يدوب مرة مثلا او مرتين او بالكتير ثلاثة؟ ابوكي راح البيت ده 20 مرة. يعني عدوه، يعني قصدي كتير. وفيه في البيت واحدة حلوة ومتطلقة، تبقى يعني بتشغله، يبقى يعني تعلق بيها، يبقى يعني هيتجوزها. لا لا لا يا ماما، لا لا برضو هطوعك واقول زيك لا. ندور على السبب اللي بيخليه يروح هناك ولا نسكت؟ سكت يعني ما تردي. الحقيقة يا ماما مش عارفة اقولك ايه. طبعا لازم نسأل، ومش انا اللي هسأل، هخليكي انت تسألي وتعملي كل حاجة بنفسك من غير ما تدخل في اي حاجة. انا يا ماما؟ ايوه انت، ومن غير ما حد يشعر بحاجة، من غير ما بابا نفسه يحس بأي حاجة. إزاي؟ ومش هخليكي تعملي حاجات تقيلة، حاجات في منتهى البساطة، لكن هتخليكي تعرفي وتتأكدي من كل حاجة. زي إيه مثلا؟ إيه رأيك مثلا في البنك؟ البنك؟ باباكي مش بيبعتك ساعات تصرفي له فلوس منه؟ أيوة. وإحنا بنسحب كم مصروف للبيت في الشهر، مش حاجة معروفة؟ أيوة. خلاص انت تحاولي تعرفي الحساب بتاعه كام، واللي سحبه في الشهرين الاخرانيين كام. ان طلع ما سحبش حاجه نبقى ندور على باب تاني نتحرى منه. وان طلع سحب يبقى طبعا هدايا، استعدادات للجواز، طلبات للست هانم. احنا مش اللي دخل بيتنا طول الشهرين اللي فاتوا، معروف طبعا يا ماما. يبقى ان طلع سحب غير كده يبقى راح فين؟ والله اللي تشوفيه يا ماما بقى. وبيعيبوا عليا وعاوزين نعوز زي الخميره ما اسالش عن حاجه. لو انا ما عنديش شويه حب الاستطلاع دي كان ايه اللي حصل دلوقتي؟ مش كان زماني نايمه مش دريانه بحكايه سوزي دي لما بص الاقيه طار مني. الله، مين؟ مديحه؟ ايه اللي جايبك هنا في البنك يا مديحة؟ مين؟ بابا؟ بقولك ايه اللي جايبك هنا في البنك؟ لا ابدا، ده انا جيت اسال عن واحده صاحبتي يا بابا. تسالي عليها هنا في البنك؟ ايوه، اصلها يا بابا اصلها انا رحت اسال عليها في البيت قالوا لي انها جت هنا في البنك. هي مين دي؟ سميحه يا بابا. بنت الاستاذ عبد العظيم. ايوه. وايه اللي جيبها هنا؟ يعني يمكن جت ويا واحده صاحبتها ولا حاجه. طيب يا بنتي ولقيتيها ولا لا؟ لا يا بابا ما لقيتهاش. وانا يا بابا وايه تاني؟ لما لقيت نفسي هنا قلت افوت بالمره على اسم الحسابات الجاريه واطمن على الحساب بتاعنا كده. ولا تتعبي نفسك، ادي يا ستي كشف الحساب بتاعنا. انا بعد ما سحبت قرشين النهارده قلت اعرف حسابي. يا بابا ده احنا جات لنا ارباح اسهم اهو وبقى الحساب عال قوي. اصل الحقيقه انا بسحب فلوس كتير اليومين دول. ليه يا بابا؟ هو في حاجه؟ ابدا، ظروف بس كده يعني، بعدين اقول لك عليها. طيب يا بابا اللي تشوف. يا استاذ عزيز، استاذ عزيز، ده في واحده بتنادي عليك يا بابا. يا استاذ عزيز. دي الست سوزي. تعالى ما اعرفك عليها. تعالى. سوزي؟ ايوه، ست طيبه خالص. وبنت واحد صاحبي عايز عليها جدا، اتجوزت واتظلمت في جوازها. واتطلقت مع انها زي ما انت شايفه في منتهى الجمال والرقه. دي كمان صغيره، ما تجيش 22 سنة يا دوب، وشقرة وحلوة. أمال ليه طلقها جوزها يا بابا؟ عشان ما يستاهلهاش. لكن مسيرها تاخد اللي يستاهلها ويقدرها. اللي زي دي ما تقعدش من غير جواز. فعلا، دي حتى لما يكون واحد متجوز لازم يتجوزها. قصدك ايه يا مديحة؟ ولا حاجة. جرأي التأخير ده كله يا أستاذ عزيز. لا مؤاخذة. مدموزيل مديحة هي السبب في تأخيري، لقيتها قدامي هنا وقفت اكلمها عليكي ونسيت معاد النجار اللي رايح له. نجار؟ بنجهز عنده شويه عفش عشان فرح. عقبال عندك. انت بتقولي فرح؟ لا دي الحكايه زادت قوي. يبقى الكلام اللي سمعته انا بقى صحيح. عن اذنكم يا بابا. الله، مديحه تعالي هنا ما تمشيش. نعم مديحة. يا بابا نعم. ايه التصرف السخيف اللي انت بتصرفيه ده؟ بعدين بقول لك يا بابا، مش دلوقتي. بالعكس، انا اللي بعدين هقول لك. طبعا اذنك، انا مروحه. لا خليكي، ما تروحيش. انا هاخدك معانا النجار تقول لنا رأيك في الحاجات اللي حنقيها. الحكاية يا مديح. مالك دخلة من برا مش عاوزة تردي عليا وهات يا جارية على قطك وقفل الباب عليك ومش عاوزة تكلميني، ايه اللي جرى؟ مفيش يا ماما مفيش. في حد زعلك برا؟ لا. امال ايه الحكاية بس؟ قلتلك مفيش يا ماما. طب شفت الحساب بتاع بابا اللي في البنك؟ ما تردي. ارد بس اقول ايه يا ماما؟ تقولي لي اللي شفتيه؟ ما شفتش حاجة خالص. ايوه، وسألت هناك قالوا لي انهم ما بيوروش الحسابات لحد. ولا قابلتيش بابا هناك؟ هناك فين؟ في البنك. ما هو ما ايه؟ ولا قابلتيش سوزي كمان معاه؟ وقفتوا تتكلموا ويا بعض انت وهم؟ ولا روحتيش معاهم عند النجار كمان؟ عجيبة، الحاجات دي كلها جبتيها منين بس يا ماما؟ امال فكرك يعني كنت هتكل على واحدة مبتدئة زيك؟ انا أليفة اللي ما تخفاش عليها خافية. ها، الحاجات دي كلها حصلت ولا لا؟ ايوه حصلت. ويبقى طلع كلامي مظبوط ولا لا؟ ايوه. ويبقى لي حق لما اتحرى وادور على اللي بيحصل هنا وهنا ولا لا؟ لكن يا ماما شفتي بقى حب الاستطلاع بينفع الواحدة ازاي؟ لو انا مش مفتحة كان ايه اللي جرى دلوقتي؟ الحمد لله انك عرفتي. دلوقتي بقى نبتدي ندافع عن كيان ولا مش كده؟ هتعملي ايه؟ هروح بيت بابا طبعا. لا يا ماما، هيقول ان انا اللي قلتلك ويزعل مني. وهو صحيح ولا كده؟ حصل ولا ما حصلش؟ بس انا ما قلتلكيش يا ماما. انت مالك خايفة منه كده؟ هو مين اللي حقه يخاف ويختشي من التاني ولا يقدرش يرفع عينيه فيه؟ انت ولا هو؟ مين اللي عامل العاملة وحقته ما يهوبش ناحية البيت خالص؟ ما تحمليش هم يا مديحة انت بس، وشوفي ايه اللي رايحين نعمله فيه انا وبابا. باي باي بقى، احسن يجي دلوقتي يلاقيني هنا. فين مامتك يا مديحة؟ مش هنا. امال فين؟ في بيت جدي. بتعمل ايه؟ مش عارفة ان ده وقت غدا؟ الظاهر انها زعلانة. هي قالت لك انها زعلانة؟ ايوه. وما قالت لكيش هتقعد كم يوم؟ لا، عملت طيب، لان وجودها هنا كان حيلخبط للدنيا. يعني ايه؟ مبسوطة اللي هي سابت البيت؟ جدا، لاني ماشي في مشروع لو هي هنا واتحشرت فيه وقعدت تجيب لي فيه معلومات من شرق ومن غرب وتعمل لي زي ابو العريف اللي له عارف حاجة ولا محتاجة، كانت للأسف هدت لي كل حاجة عملتها لغاية دلوقت. خليها قاعدة هناك لغاية ما كل شيء ينتهي وتبقى بعدين تيجي على مهلها. يعني ايه يا بابا؟ مش ناوي تروح تصالحها وتجيبها؟ وانا كنت زعلتها في حاجة عشان اروح اصالحها؟ مش يمكن يا بابا، مش يمكن يعني تكون في حاجة بتعملها برا ومتهيألك انها مش عارفاها وتكون هي عارفاها وهو ده سبب زعلها؟ زي ايه مثلا؟ زي مثلا حكاية المشروع اللي حضرتك بتتكلم عليه ده. ما اظنش انها تعرف عنه حاجة. انا بقول يمكن. وانا بقولك مش ممكن. لا يا بابا، ماما بصراحة عارفة كل حاجة. للأسف أو لحسن الحظ، دي أول حاجة في تاريخها الحافل بحب الاستطلاع وجمع المعلومات تفشل في إنها تعرف عنها حاجة، ومش هخليها تعرف إلا لما كل شيء ينتهي وخليها أمام الأمر الواقع. لا يا بابا، ماما ما فيش حاجة في الدنيا بتستخبى عنها كده. بالأمر حتى لما حضرتك ما تغديتش مبارح ونمت زعلان، قالت لي إنك جاي متغدي من برا، وبالتحديد في نمرة 15 شارع قشر البرتقال. من ناحية العنوان ده صحيح، أما من ناحية الغدا أؤكد لك أني ما تغديتش لا فيه ولا في غيره. وعارفة كمان حكاية الست اللي اسمها سوزي؟ ما هو طبعا مدام عارفة نمرة البيت تبقى لازم تعرف سوزي لأنها ساكنة فيه. لكن على أي حال دي مسألة ما تهمنيش قد مسألة عاوز أخذ رأيك فيها من مدة ومش لاقي فرصة أكلمك فيها لوحدك. مسألة إيه يا بابا؟ قوليلي. نعم. لما كنت في الصيف اللي فات في اسكندرية عند عمتك، كان في حد في الشقة اللي قصاد شقة عمتك اتعرفت بيه وسهر عندكم في شقة عمتك أكتر من مرة؟ ده كان بيسهر عند عمتي يا بابا. أيوة ما أنا عارف، لكن إيه اللي كان بيخليه يسهر عندها؟ أنا عارفة بقى. أظن طبعا مش معقول إن شاب زيه سنه حوالي 27 سنة يكون سبب تردده على عمتك اللي سنها 65 سنة اعجابه بيها هي. لا، اصلهم جيران يا بابا. بس طبعا. ما كانش فيه سبب تاني؟ زي ايه يعني؟ زي مثلا يكون عند عمتك ضيفة حلوة زيك سنها 17-18 سنة. افتكر ده يمكن يكون سبب معقول. انا اؤكد لك يا بابا انه ما كانش فيه بيني وبينه اي حاجة تزعلك. انا واثق من كده، بس افتكر يعني كان لازم تقوليلي، ما تخلينيش اسمع من برا. سمعت ايه يا بابا؟ لا ابدا ما فيش حاجة. طب حتى اسأل عمتي كده، ان كنت خرجت معاه مرة واحدة بالعدد ولا قابلني عندها لوحدي يبقى لك حق تلومي. هو بيشتغل ايه؟ مهندس. فين؟ في السد العالي في أسوان. ده انت عندك معلومات عنه؟ ده من الكلام يا بابا اللي بتقوله عمتي. تعرفي اني اشتغلت 5 سنين في أسوان دي، لكن زمان. أسوان دلوقتي بقت حاجة تانية. فعلا يا بابا. يعني لو جالك عريس بيشتغل هناك تسافري معاه؟ ليه لا، مدام يكون كويس ويعجب حضرتك يا بابا يبقى ما فيش مانع. وإذا كان المهندس اللي شافك في بيت عمتك يبقى كويس؟ مين؟ فتحي؟ أي اللي تشوفه حضرتك يا بابا. أنا فعلا شايف إنه كويس، وعمتك كمان بتشكر فيه. مش ناقصه إلا حاجة واحدة. حاجة إيه يا بابا؟ إن الست والدتك تعتمد لنا المعلومات دي وتقول إنه كويس. حكم هي لها مصادر أخبار ما تخفاش عليها الخفية. مش لما تصالحها يا بابا؟ خلينا في الأهم الأول، أبعت لعمتك أقول لها إيه؟ اللي تشوفه حضرتك يا بابا. عاوز يتجوز. يتجوز ايه المجنون ده؟ دي بنته تتجوز. يخيبه راجل، لكن الحق مش عليه، الحق على الحية المطلقة واهلها اللي سايبينها تشغل عقول الناس المتجوزين. بتقولي 15 شارع قشر البرتقال يا قليبة؟ ايوة يا بابا، شقة نمرة 10 واسمها سوزي. يا عيب الشوم، وسنها كم سنة دي؟ 22 سنة. ما هي عشان وحشة طلق الصغيرة، لكن لو كانت كويسة كان ايه اللي خلاها تتطلق؟ انا حشوف كل حاجة بنفسي، ومش ممكن جوازة زي دي تتم ابدا. ويجي يبوس فوق رجل مراته كمان. لا يا ماما، انا مش ممكن ارجع له تاني. لا يا بنتي، علشان خاطر مديحة. الا يعني منها مديحة دي ما تجيش تشوفنا؟ وبتقول ان مديحة شافتها كمان يا أليفة. وما تختشيش على دمها، وتخلي عزيز ياخدها معاهم للنجار. ايه؟ وياخدوا رأيها في الجهاز اللي بيعملوه للفرح. شايفة يا ماما عينها قوية قد ايه؟ ما تحمليش هم، ابوكي فيه الخير، والعفش اللي بتعمل ده يدخل بيتك حتة حتة علشان تعرف تكديها خطفت الرجالة دي، ولا مش كده يا حافظ؟ طبعا. لكن والنبي جدع يا أليفة يا بنتي، اللي عرفت توصلي للأخبار دي قبل الحكاية ما تتم وتخطفوا منك. وهو في حد زيها في الحصول على الأخبار؟ ده المخبي اللي ورا الحيطان ما يخفاش عليها. أمال زي حالاتي خيبانة؟ أنت كمان ربنا عطيكي زوج آية، ما يجريش ورا المطلقات. حد عارف؟ قصدك إيه يا رتيبة؟ طيب. أنا أحتاج. طيب ما تزعلش حقك عليا، روح اقلع وتعالى خلينا نتغدى، أحسن أليفة بينها جاية من بيتها من غير ما تتغدى. حالا. ده رأيي يعني جوزي كديله 3 أيام زعلانة ما جاش سأل عنه. هو فاضي من الدلعات اللي دايره دماغه سوزي؟ أيوة، بس حتى يعني يخزي العين عنه ويجي يسأل ولو مجاملة. ولا مديحة أخرى اللي غطست ما بنتش؟ كمان مديحة ما جاتش، ما تسألش عن مامتها ولا حتى عننا احنا. هديني بعدت لها حسين البواب يشوف ايه الحكاية، يشوف ما جاتش ليه. ده عم حسين يا ماما. تعالى يا عم حسين. يعني جاي لوحدك من غير مديحة؟ ست مديحة معزومة هي وابوها برا على الغدا. على الغدا؟ فين؟ في العنوان ده. وريني. يا خبر، 15 شارع قشر البرتقال؟ مش ممكن، مش معقول، مين اللي قالك كده؟ سألت الجيران لما لقيت الشقة بتاعتهم مقفولة، قالولي انهم طلعوا، وقالوا لهم لما حد يسأل يقولوا له انهم معزومين في العنوان ده. ومديحة راحت معاه هناك؟ مش ممكن. ليه؟ تروح عند مرات ابوها، عند اللي هتخطف ابوها من امها؟ اشحال لو ما كنتش مفهمها كل حاجة وقايلها على كل حاجة بنفسي. طواها ابوها، ما هو يطول عفريت. يا اخوانا الحكاية لازم فيها سر، وانا لازم اعرفه، انا نازل. على فين؟ هروح اكبس عليهم في بيت البنت المطلقة دي اشوف الحكاية ايه. خليك انت، هروح انا. ولا انت ولا هو يا ماما. يا انا اللي رايحة لهم. انت يا أليفة؟ ايوه يا ماما. لا يا بنتي، بعد لما تشوفيها ما تتملكيش اعصابك، يجرى بينك وبينها حاجة. لا يا حبيبتي خليك انت هنا وسيبينا احنا نروح له نعرف نتكلم معاه. اسكتي يا ماما، خلينا اروح اكسفه هناك واحط صباعي في عينيها. الخاينة الحرامية خطفت الرجالة. يا حبيبتي لا، خليك انت هنا. بالعكس انا لازم اروح افش غل فيهم وبعدين اجي، وبعد كده مش عاوز ابص في وشه خالص. ما تعقلي امال يا أليفة وتخلينا نحل المسألة بالراحة. راحت ايه يا بابا؟ هو بعد اللي عمله عزيز ده تبقى فيه راحت ايه؟ انا لازم اولعها، اطربقها فوق دماغه واخلي اللي ما يشتري يتفرج. طيب روح بقى يا حافظ، احسن دعقلها صغير تروح تتخانق بصحيح. ربنا ما يجيب خناق. فين العنوان؟ انا عارفاه يا بابا، 15 شارع قشر البرتقال. طيب تعال. يا ترى مين ده؟ لازم حماته بتحبه قوي اللي جاي في وقت الغدا ده. اما قوم اشوف لكم مين. خليك انت تضيف، انا اللي اقرب للباب يا عم. من فضلك الاستاذ عزيز عبد العزيز هنا. من فضلك. ايوه فندم اتفضل. قول له الست بتاعته وابوها بيسالوا عنه. الست بتاعته؟ ايوه انا. مين يا فتح؟ دي حماتي وباباها. حماتك؟ ايوه. مش حضرتك والده مديحه وحرم الاستاذ عزيز؟ ايوه. جرى ايه يا فتحي اللي تزوق بتاعتك دي؟ مش تخليهم يدخلوا يا اخي؟ اتفضلي يا أليفة هاني، اتفضلي. اتفضلي يا استاذ حافظ. لكن انا مش فاهم حاجه. اتفضل حضرتك وانا فهمك. لكن احنا جايين هنا في الواقع نتخانق معاكي ومع عزيز كمان. ان شاء الله ما فيش خناق ولا حاجه. عاوز اعرف اولا ايه حكايه حماتي اللي بيقولها الاستاذ دي؟ قصدك المهندس فتحي ابن عمي؟ هو ابن عمك؟ سيبوني انا افهمها كل حاجه. تعالي يا أليفة انت والاستاذ حافظ معايا دقيقتين اتنين جوه. من فضلك عاوزين نتغدى يا استاذ عزيز. الديك الرومي بيقول انا عاوز اتاكل. مش هنغيب اكتر من دقيقتين. طب قوام عبال ما وضب اطباق وكراسي لمدام أليفة والاستاذ حافظ. حالا تعالوا احنا جوه. تعال. انا يا سيدي هقول لك على كل حاجه. فيه الحكايه دي عزيز؟ زي ما سمعته، الشاب اللي اسمه فتحي ده مهندس. وكان شاف مديحة في اسكندرية عند عمتها وعجبته وعجبها، ولما عرف انها من هنا بعت لبنت عمه سوزي تخطبها مني، وانا رضيت ومديحة راضية، ودي كل الحكاية. ومن امتى الحكاية دي؟ من حوالي شهر دلوقت. والعفش اللي انا بوضبه لمديحة مش لسوزي زي ما انت فاهمة، والفلوس اللي بسحبها من البنك عشانها، والزيارات اللي كنت بزورها لهم عشان كده برضو. من غير انا مدرة؟ من غير ما يكون ليا رأي؟ للأسف خفت اقولك الحكاية تفشل والولد مهندس وناجح، لكن انا لو قلتلك هتفضلي وراه بالتحريات وحب الاستطلاع لغاية ما تطلعيني فيه ميت عيب وعيب وتطفشيه مننا وتفشل الخطوبة. ويعني تفتكر ان ده تصرف كويس منك؟ والله يا عمي انا كان يهمني مصلحة مديحة اولا، وبصراحة حب الاستصلاح بتاع بنتك ده زايد عن حد وحبتين، وكنت خايف منها. على اي حال حصل خير وخلوا العتاب لبعدين. المهم يعني مفيش جواز بينك انت وسوزي؟ والله ده يرجع لأليفة نفسها، اذا صممت انها تفضل ورانا بالاشاعات والتحريات وكل حتة تقعد فيها اتجوزنا البعض، يبقى ما باليد حيلة اضطر اني اتجوزها. ايه؟ عشان ما طلعهاش كدابة قدام الناس. لا انا عندي تطلع كدابة وبيتها ما يتخربش. تبطل هي حركات شارلوك هولمز اللي بتعملها، وبيتنا يبقى احسن بيت في الدنيا. شفتي بقى يا أليفة انك طلعت غلطانة. خلاص يا بابا حرمت. تعالي بقى شوفي خطيب بنتك، بس ارجوكي انا اتحريت عنه بما فيه الكفاية وطلع عالي الحال. ما تتفضلوا بقى الغدا يا جماعة، ولا في عمليات استطلاع عنك؟ لا يا ابني ما فيش حاجة لا عنك ولا عن غيرك. استمعتم إلى حلقة في برنامج ألوان من الحب، كتبها للإذاعة أنور قزمان. صور الشخصيات عزيزة حلمي، عبد الرحيم زرقاني، إبراهيم عمارة، عايدة عبد الجواد، سامية رشدي، هدى زكي، صلاح قابيل، وأحمد سالم. ساعد في الإخراج محمد عثمان. ألوان من الحب، برنامج يخرجه لكم فايز حلاوة. صديقات وأصدقاء المنوعات الدرامية على موجات البرنامج العام، رحل الفنان الكبير محمود عبد العزيز يوم 12 نوفمبر عام 2016، ونتذكره الآن مع حلقة من مسلسل الدنيا على جناح يمامة، إخراج يوسف حجازي وتأليف وحيد حامد. القاهرة تقدم نجلاء فتحي. ولأول مرة محمود عبد العزيز. ضيف الحلقات فاروق الفيشاوي. مع عبد الله فرغلي. الدنيا على جناح يمامة. موسيقى هاني مهنا. الدنيا على جناح يمامة، تأليف وحيد حامد، إخراج يوسف حجازي. مراتي واقدر اتصرف معاها بطريقتي، احكي ما احكيش انا حر، لكن حضرتك بقى ممكن اعرف مين حسن درويش اللي انا اتبهدلت بسببه ده؟ حسن ده حبيبي الاولاني. ايه حصل ايه؟ وقفت ليه؟ ما انا ما اقدرش اسوق ولا خطوه واحده بعد كده. اديني حساب يا هانم، الارزاق على الله، مش هقدر اكمل. مش مشكله تكمل، ما تكملش، البلد مليانه تاكسيات، بس انا لازم اعرف انت فرملت ليه مره واحده. بقول لك ايه، واحده واحده عليا، انت جايه علينا حضرتك من البلاد البارده، احنا هنا لا مؤاخذه في البلاد السخنه. بقى لغايه دلوقتي مش عارفه حصل ايه، روحي كانت بتطلع قدام عينيكي. واسالك مين حسن درويش ده؟ برقه تقولي لي حبيبي الاولاني. ذنبي ايه انا عشان ابقى اتيلك الاولاني كده؟ طب حسابك كام؟ اللي يطلع من ذمتك. مفيش حاجه اسمها اللي يطلع من ذمتك، في اتفاق بيني وبينك، حقك هتاخده فوقه بقشيش كمان. حقي 100 جنيه ومن غير بقشيش، عشان مش عاوز بقشيش. بصريح العباره مش اي حد لا مؤاخذه يعني بقشش عليا. اتفضل 110. لا العشر عشانك، العشر جنيه قال ده انا رقبتي محتاجه لعلاج وكمادات يجيب 20 جنيه. من غير كلام كتير وتماحيك، رقبتك حتى لو كانت اتكسرت انا مش مسؤوله. ليه بقى هانم؟ علشان دي اصابه عمل، التامين هيدفع لك. ايه بقى خلاها اصابه عمل؟ هم سواقين التاكسي بيطلعوا سلالم ويخبطوا على بيوت الناس ويسالوا عن الحبيب الاولاني. بس حسابك معاك ومع الف سلامه، قصدي طريق السلامه يا شربات. شربات انت مليونيره؟ انت مليونيره؟ صحيح انا ما اعرفش المليونيرات شكلهم ايه، لكن انت بقى بصراحه لا مؤاخذه يعني تليق في الملايه اللفه اكتر. لبستها كتير يا خفيف وكان شكلي فيها زي القمر. تاكس ما التاكسي واقف جنبي منك اهو يا مدام. عنده عجله نايمه ورا ولا قدام؟ لا ورا ولا قدام، دي العجله اللي فوق، قصدي دماغ القسطه السواق. تاكس عارفين يا مدام؟ لوكاندي السحاب الابيض من فضلك. تحت الامر يا هانم. كل واحد بيعمل باصله يا هانم، وعراي المثل روحي يا نكره خيري بكره تشوفي زمني من زمن غيري. المفتاح لو سمحت، غرفة 710. المفتاح يا فندم، وفي رسالة لحضرتك. متشكر. اتفضلي يا فندم. متشكر أوي. لا خلاص، مفيش داعي تفتحيها، أنا اللي كنت سايبها، أصل انتظرت كتير. أهلا يا خالي، أهلا، اتفضل. أنا جاي عشان نقعد شوية لوحدنا، لازم نصفي القديم والجديد كمان، وإحنا بنتغدى سوا النهاردة ما كانش الوقت مناسب أبدا لمناقشة أمور عائلية دقيقة بالشكل ده. يا خالي، إحنا تقريبا ناقشنا كل حاجة وانتهينا. لا أبدا. تعالي، أنا كنت قاعد في الكافيتيريا ومعايا الأستاذ أمين. أنا ملاحظة أن الأستاذ أمين دايما مع حضرتك. ده كمبيوتر بشري، النوع بتاعه مهم قوي الأيام دي، إن شاء الله لما أمورك تستقر تمام التمام هشوف لك واحد زيه. يعمل إيه؟ النوع ده بيعمل كل حاجة وعمره ما يرفض تنفيذ طلب، عشان كده دايما يكون معايا، ربما أحتاج حاجة صعبة شوية وعلى غفلة على طول أروح مصدره فيها. يعني يقدر على تنفيذ أي حاجة؟ الأصناف دي ما تعرفش المستحيل، ليهم سكك وطرق ودهاليز، ليهم علاقات طويلة عريضة، يعرفوا من الساعي للوزير، وأحيانا الساعي يقدر يخدم أكتر من الوزير، هم عندهم حاسة الشم اللي عند كلاب الصيد بالظبط. إيه رأيك أجيب لك واحد زيه؟ أنا مش محتاجة له طول الوقت، يمكن أحتاج له في خدمة أو اتنين. تحت أمرك. ومين دلوقتي؟ أمينة فندي. أنا مش مستعجلة، لسه في وقت على ما أحتاج له. اعتبريه تحت أمرك في كل وقت. سرت؟ عاوزة يا فاطمة؟ أبدا يا أخوي، بس يعني شايفك راجع كده وانت مش زي عوايدك، كل ليلة بترجع مشعشع كده ومزاجك رايق، الليلة دي داخل مدلدل ومكبوس. كله منك. أنا غلطانة اللي سألت، ولو فتحتي على نفسك فتحة يا فاطمة. كله مني؟ ليه؟ عملتلك ايه؟ ألف مرة قلتلك بلاش الملوخية، حذرتك كتير وبرضو مفيش فايدة. قلتلك ما تشاء منها يا فاطمة، عمري ما كلت ملوخية إلا وحصلت لي حاجة وحشة، ست طردتني. شفت بقى نتيجة أفعالك؟ أفعال أنا ولا أفعالك أنت؟ أنت اللي طبخت الملوخية يا فاطمة، وأنت اللي بتاكلها، محدش بيغصبك على أكلها، ده أنت النهاردة الظهر كنت بتشرب فيها شرب. عشان كده بقى الضربة كانت قاضية. طب وبعدين؟ فيها إيه يعني لما طردتك؟ هو أنت كنت السواق الخصوصي بتاعها؟ أنت بتسوق في ملكك وحر نفسك، اللي يعجبك يركب واللي ما يعجبكش يمشي على رجليه، اشمعنى دي اللي أنت باقي عليها؟ أصل الزبونة دي شكل تاني. وبتقول الملوخية بقى الزبونة شكل تاني وبتقولها وانت بتتنهد كمان؟ طب استناني بقى دقيقة واحدة. ايه رايحة فين؟ قلت دقيقة واحدة يا فاطمة، انا خلق ايديا واحب اقول الكلمة مرة واحدة بس، رايحة فين؟ انت مش بتقول انك بتتشائم من الملوخية؟ ايوه اهي حلت الملوخية كلها اهي. ايه ده بتعمل ايه؟ خد دماغك يا نهار، انت بتعمل ايه يا مجنونة؟ بتعمل ايه؟ الملوخية بريئة من ذنبك، هي طردتك عشان انت نسيت نفسك وعيارك فلك، اغرق بقى في الملوخية. الله، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه يا رب. حسب ما أنا شايف أنت جاية زيارة، زيارة استكشاف، عجبك الحال استقريتي، الحال ما عجبش رجعت أوروبا تاني. أنا رجعت مصر ومش حاسبها تاني، وده قرار نهائي، وإذا سافرت حيكون السفر أسبوع أو أسبوعين للزيارة. أصلي شايف الجاية فاضية. أهم حاجة زمانها جاية في الطريق يا خالي. اللي هي إيه؟ الفلوس. هتوصل إزاي؟ بالطريق الرسمي، رحت البنك وطلبت منهم سحب رصيدي من باريس لمصر. لا لا لا لا لا، كده غلط غلط، مفروض يا أمان يا بنتي تاخدي رأيي في المسائل دي. أصلها عملية سهلة، فلوس هتتنقل من بنك لبنك يا خالي. أي بنك اللي أنت رحتيه؟ بنك رسمي حكومي. كمان؟ دي كلها روتين وتعقيدات، أنا البنوك بتاعتي سهلة ومريحة، وبعدين أنت هبل عشان تجيبي فلوسك من برا؟ أنا كان ممكن أشغلها لك وهي برا فل الفل، كل فلوس المصريين شغالة برا فل الفل، بورصة لندن ونيويورك وطوكيو، جزء كبير من المضاربات اللي فيها بفلوس مصريين. للدرجة دي؟ في مصريين أغنياء لدرجة إنهم يضربوا؟ دي مش فلوس الأغنياء، دي فلوس الفقراء. هو انت لازم تفهمي قواعد اللعبه. انا مش راجع علشان العب يا خالي. يبقى انا العب بدل منك، وفي الحاله دي برضو لازم تعرفي قواعد اللعبه. فلوس المصريين نوعين، عمله صعبه اللي هي مدخرات العاملين بالخارج، ودي بتتحول من بره بره في امان الله، ومدخرات المصريين جوه مصر اللي هي بالجنيه المصري. ودي بقى بيحصل فيها ايه؟ بتتحول لعمله صعبه. ازاي؟ من السوق السوداء الدولار ابو 40 قرش في الاصل بيشتري 2 جنيه وربع ويروح للمضاربه. اضمن لك 24% ربح صافي وتصرفي مره اول كل شهر. طب قبل ما تضمن لي الربح حضرتك قولي ازاي هتضمن لي فلوسي؟ معاكي مستندات رسميه. طب اعمل ايه بالمستندات الرسميه في حاله صدمه من صدمات البورصه؟ هتاخد كل راس المال. ساعتها المستندات الرسميه دي مش هتساوي ثمن الورق المكتوب عليه. انا اعرف طريقه واحده للاستثمار يا خالي. مشروعات انتاجيه، مصنع مثلا يشتغل فيه 1000 عامل على فني على مهندس على موظف، 1000 بيت ينفتح، لكن السمسره والمضاربه مهما حققت ارباح فهي مش مضمونه ومش حلال. ومصنع ايه اللي ناويه تعمليه؟ انا مش فاضيه لاي حاجه دلوقتي. اللي يتعذب 16 سنه يلزمه كام سنه علشان ينسى عذابه؟ 16 سنه زيه؟ لا يا خالي، 160 سنه. سنه العذاب علشان تنساها محتاجه 10 سنين، وانا محتاجه 160 سنه راحه واستجمام. وعلشان عمر الانسان لا يمكن يكون 160 سنه، فانا راضي اعيش العمر المكتوب لي من غير قلق من غير توتر. وانت عارف يا خالي الفلوس كتير هم كبير. تمام مظبوط، عشان كده انا مستعد اشيل الهم ده عنك يا بنتي. انت عيشي حياتك بالشكل اللي تحبيه، انا من دلوقتي مسؤول عن اداره شؤوني كلها. اسم البنك ايه؟ اكيد المدير بتاعه صاحبي. لما توصل الفلوس هقول لك يا خالي، لكن دلوقتي انا عايزه الاستاذ امين. اه امين يا استاذ امين، انت قاعد بعيد ليه ما بتقعدش معانا؟ انت عارفني يا فؤاد بيه، ما احبش اكون شخص حشري واسمع حديث ربما يكون حديث خاص. شايفه واضح انه متدرب كويس قوي، ده هو نفسه مدرب. اهلا يا هانم. خالي بيمدح فيك قوي وبيقول عنك انك كفاءه نادره، وانا عايزه اتاكد بنفسي. تحت الامر. الهدوم بتاعتي والحاجات العزيزة عليا أنا شحنتها ومعاد وصولها بكرة. خلاص يا هانم، قرية البضائع لينا هناك الأستاذ مخيمر والأستاذ فضل الله والسيدة نعمة أبو المجد. اديني بوليسة الشحن يا هانم، وبكرة إن شاء الله تكون الملابس بحالتها من غير ما يقرب منها كشاف من كشافين الجمرك. ما يجراش حاجة لما يكشفوا عليها، حتى لو احتاجوا جمرك لازم أدفعه، علشان كده ده مبلغ تحت الحساب يا أستاذ أمين. تديله إيه؟ يا هانم هدوم سعادتك تعتبر متعلقات شخصية، ثم إنها ملابس مستعملة. لا أبدا، دي كلها هدوم جديدة خالص وفيها فساتين غالية قوي. برضو مستعملة، ده شغلنا. الملابس هتوصل سيادتكم زي ما كنت رصاها ومرتبها، ولا يمكن إيد أي كشاف تمتد عليها. يا سيدي قلتلك ما يهمش. لكن أنا يهمني يا مدام، يهمني الملابس الحريمي عورة، ايد الكشاف تدعبس فيها ليه؟ يحصل ايه لو ايد عابثها مسكت قميص نوم ولا؟ كفايه امين كفايه، البنت فهمت. انا كنت عاوز اوضح لها. على العموم دي المهمه السهله يا استاذ امين، لكن عندي مهمه صعبه عاوز اكلفك بيها بس بشرط. ايه هو الشرط يا مدام؟ ان خالي ما يعرفش عنها حاجه. الدنيا على جناح يا ماما، المؤلف وحيد حامد، الهندسة الصوتية مصطفى عبد الحليم، غدا نطير مع اليمامة، يوسف حجازي. صديقاتي أصدقائي الساهرين تستروحون نسمات الفجر الندية، رحل الزعيم الوطني محمد فريد يوم 15 نوفمبر عام 1919، ونتذكره اليوم بكل الإجلال مع هذه الحلقة من برنامج ذات يوم، تمثيل محمد السبع في دور محمد فريد وإخراج علي محمود، وأذيع البرنامج في نوفمبر عام 1961، مدته نصف ساعة.